بس اندمج والله اندمج معايا. يلا اخش ورايا عشان يحرمني من ليالي ليالي ليالي ليالي عشان يقدر شوية يحرمني من ليالي ليالي ليالي ليالي وانا وياك رضيت برضا وانا اندمج والله اندمج معايا. يلا اخش ورايا عشان يحرمني من ليالي ليالي ليالي ليالي عشان يقدر ده شويه يحرمني من ليالي ليالي ليالي ليالي وانا وياك رضيت برضا وانا وياك رضيت برضا وصمت هواها عشان هو حبيبي حبيبي القلب حبيبي القلب حبيبي القلب حبيبي القلب من اندمج والله اندمج معايا. يلا اخش ورايا عشان يحرمني من ليالي ليالي ليالي ليالي عشان يقدر ده شويه يحرمني من ليالي ليالي ليالي ليالي وانا وياك رضيت